قال صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. في هذا الحديث فيه إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان طعم، وجاء في أحاديث أخر قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وجاء في أحاديث أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار، إلى آخر الحديث. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث شبه هذه الحلاوة وهذا الطعم الذي يتذوقه المسلم والمؤمن كما يتذوق المستطعم للطعام الطعام بفمه، أو يتذوق ماذا؟ الشراب. فمنزلة الإيمان للقلب كمنزلة ماذا؟ كمنزلة هذا الطعام بالنسبة لي ماذا؟ للسان أو الفم. فإذا في هذه الأحاديث فيها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان على ماذا؟ على درجات. الإيمان على درجات، وهو كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني هم كفار، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا الإيمان درجات، فقد تكون مسلما لكنك لست بمؤمن حتى يباشر الإيمان قلبك. وهذا هو السؤال الذي لما سأله هرقل عظيم الروم، لما سأل الصحابي سأل أبا سفيان رضي الله عنه لما كان مشركا، قال له: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالطت حلاوته القلوب، أو إذا باشرت حلاوته ماذا؟ القلوب. فإذا للإيمان حلاوة، وللإيمان طعم، وللإيمان ذوق. هذا الذي قد جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهنا إذن شبه هذا الإيمان بماذا؟ بالطعام والشراب الذي يستغني به هذا الجسد عن ماذا؟ عن حاجته من الأمور الحسية بوجود الأمور التي المعنوية. وهذا الأمر للأسف قد يعني سمعنا من بعض من يجهل حقائق هذا الدين ويجهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا لهذا الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. مع أن هذا الأمر أمر مشاهد محسوس بين الناس. أرأيت لو أن رجلا أصيب بمصيبة عظيمة، أصابه حزن وهم وغم شديد، وقدم له ألذ أنواع الأطعمة، فماذا يكون جوابه؟ لا أريده. طيب، وأين حاجتك؟ وأين رغبتك وشراهتك في الطعام والشراب؟ أذهبتها ماذا؟ أذهبتها انشغال الذهن بأمر أعظم، بأمر ماذا؟ أعظم. كذلك حينما يمر على الإنسان وقت يشتد فيه فرحه وأنسه ولذته وسعادته، ويقرب إليه ألذ أنواع الأطعمة، هل يجد طعمه؟ لا يجد طعم هذا الأمر، بل لا يجد من نفسه إقبالا على هذا الطعم. لماذا؟ لانشغال الذهن وانشغال هذا الجسد بأمر أهم وأمر أعظم، لأنه قد يعني بلغ به الفرح والسرور والسعادة ما يستغني به عن هذه الأمور المحسوسة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أو يشرب، لأنه لو كان يأكل أو يشرب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن نراك تواصل في الصيام، إن نراك تواصل يعني لا تفطر يواصل الصيام. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا الأمر الذي قد منعني من الطعام والشراب أني أجد ماذا؟ أجد من الفرح والأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى ما أستغني به عن هذا الطعام والشراب، لكني لست كهيئتكم. لذلك نهاهم عن ماذا؟ نهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال. وهذا الأمر فيه إثبات ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من انشراح صدره وقربه من ربه سبحانه وتعالى واستغنائه عن كثير من الأطعمة والأشربة. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وأمر اكتفاء الجسد يعني بما يشغله من أمور معنوية هذا أمر مشاهد محسوس حتى مع البشر، تراهم حينما تمر بهم المصيبة أو يمر بهم أمر يعني فيه الفرح والسعادة العظيمة التي تمر بهم تجدهم قد ينشغل عن أمور تعد عنده من الأساسيات وتعد عنده من الأمور التي هي من البديهيات التي لا يستغني عنها في يومه، لكن شغله ما هو أعظم وما هو أكبر في ذهنه من هذا الذي يعني قد سار عليه في أيامه.